قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فما وصف الرسول به ربه عز وجل من أحاديث الصحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذا بالقبول بفتح القاف. بفتح القاف لا ضمها. فما وصف الرسول به ربه عز وجل. وذكر السنة و ارتباطها بالقرآن. هو المذكور في قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والسنة حجة مثل القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ولأنها وحي. ولذلك أمور المعتقد وأمور الدين كله كما تثبت بالقرآن تثبت كذلك بالسنة. وفي باب الأسماء والصفات، الله سبحانه وتعالى قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه الله تعالى نفسه عن النقص الذي يلحقه به المشركون، وسلم الله سبحانه وتعالى على المرسلين. فدل هذا على أن ما وصفت به الرسل عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى هو الحق. ولذلك السنة ورد فيها نصوص صفات، السنة النبوية وردت فيها نصوص في باب الأسماء والصفات، وكل العلماء أخذوا بها. أجرأ. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين ينفصل في الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. طيب، هذا حديث النزول المشهور، وهو حديث متواتر كما قال أهل الحديث، هو حديث متواتر. وأفاد أن الله سبحانه وتعالى ينزل، ومن هنا أثبت أهل السنة صفة النزول لله سبحانه وتعالى. وقالوا تثبت هذه الصفة على قواعد الأسماء والصفات. ومن جانب آخر أيضا استفيد من هذا الحديث إثبات علو الله سبحانه وتعالى، استفيد منه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. طيب، على القواعد العامة لا إشكال أصلا، والمصنف نفسه يعني قال: إذا قال لك أحد كيف ينزل الله فقل كيف الله، فإن قال أنا أجهل كيفية الله فقل له أنا أجهل كيفية نزول الله. وأيضا أورد على هذا اعتراضا عقليا ذكره بعض أهل الزيغ، وهو يسأل الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، الإمام الكبير المشهور، فقال لإسحاق: الله مستوي على عرشه، فإذا نزل خلى منه العرش. وهذا اعتراض عقلي. فقال له إسحاق: إن الله تعالى قادر على أن يستوي على العرش وينزل، فإن قلت غير قادر كفرت به، لأن الله تعالى قال: إن الله على كل شيء قدير. ثم إن السؤال ما أورد على الإمام إسحاق رحمه الله إلا لأن مورد السؤال كيف أو شبه في ذهنه أولا. فالمخلوق لا يكون مستويا على الدابة ولا يكون نازلا في آن واحد، لكن لا يقاس الله تعالى بمخلوقاته، لا يقاس الله تعالى بمخلوقاته. ولذلك يعني كان ابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهما يقولان: إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. والمعنى: لا تعترض على النصوص الشرعية بالاعتراضات العقلية، فإن أشكل عليك الفهم فأعمل قاعدة الشافعي، حيث كان يقول رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم برحيلته، متفق عليه. هذا فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، وتثبت بلا إشكال على قواعد الأسماء والصفات المعروفة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما آخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. أيضا أفاد الحديث إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وتأويلها لا معنى له، إذ أن التأويل أيضا سيحتاج لتأويل. فمن أول الضحك بالرضا، قال إن الله تعالى يرضى، ومن رضي عن شيء ضحك، فالضحك علامة الرضا. طيب، إذن أفادوا أو أثبتوا أن الله يرضى، صح؟ طيب، إذا أورد في باب الأسماء والصفات أن الله سبحانه وتعالى متصف بالرضا، فيحتاجون كذلك إلى أن يؤولوا الرضا، يحتاجون كذلك إلى أن يؤولوا الرضا، فيكون الأمر دورا وتسلسلا، تأويل صفة وتأويل تأويلها وهكذا. فإذا قالوا لا نثبت الرضا على ما يليق بالله تعالى، فيقال لهم أيضا أثبتوا الضحك على ما يليق بالله تعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قانوت عباده وقرب خيارهم، ينظر إليكم أذلين قانتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. طيب، هذا حديث رواه ابن ماجه وفي إسناده كلام، ومقصده إثبات صفة العجب لله تعالى. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، الغير هنا بكسر الغين وفتح الياء والراء، الغير، والغير هنا المقصود بها الرحمة، أي أن العباد يدخلون في كرب وشظف وضيق من العيش فيغنطون، ورحمة الله قريبة منهم، فيعجب الله من قرب رحمته ومن قنوط عباده. طيب، الحديث ضعيف، وبالتالي لا تثبت الصفات بحديث ضعيف، صحيح؟ لكن العلماء أثبتوا الصفة هذه لله سبحانه وتعالى بنص القرآن في قول الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، لأن الله فيها قراءتان متواترتان في السبعة، قراءة بفتح التاء بل عجبت ويسخرون، وقراءة بضم التاء بل عجبت ويسخرون، وكلاهما متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الآية نص في إثبات صفة العجب لله تعالى، وفي إثبات صفة العجب للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة في أن الصفة تثبت لله تعالى وللمخلوق، وإثباتها للمخلوق ليس مثل إثباتها لله سبحانه وتعالى، وهذا كثير كما ذكرناه في قاعدة التماثل في الاسم لا يلزم منه التماثل في الحقيقة والكنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يدعى رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد، متفق عليه. طيب، مقصده بإيراد هذا الحديث إثبات صفة القدم لله تعالى، إثبات صفة القدم لله تعالى. طيب، حتى يضع رب العزة عليها قدمه، حتى يضع رب العزة عليها قدمه. طيب، المتكلمون أولوها، ومنهم من غلط الراوي، منهم من غلط الراوي وقال الصواب حتى يضع رب العزة عليها من قدمه، من قدمه أي من أهل النار. لكن قالوا لا وجه لتخطئة الرواة، أي لا وجه لتخطئة الرواة، فالرواية صحيحة في الصحيح بدون لفظة من، بدون لفظة من، ورواية رجل ترد هذا التأويل أو ترد هذه التخطئة للراوي. رواية الرجل ترد تخطئة الراوي، خلاص. طيب كذلك في هذا الباب من أوغل في علم الكلام مع الخرافة في جانب التوحيد والاعتقاد يناقض نفسه عندما يذكر حديث الولي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهم يعني يشرحون الحديث شرحا باطلا ويقولون هذا مثلا ينظر كما ينظر الله، يسمع كما يسمع الله، إلى آخر شنو، إلى آخر ما قالوه. طيب إذا هم يحتجوا بهذا الحديث على أن الولي يسمع كما يريد، يبصر كما يريد، وإلى آخر ما قالوه، وهذا باطل قد بيناه في مقام سابق، لأن الله بين والنصوص النبوية بينت أن سمع المخلوق محدود وأن بصر المخلوق محدود. لكن يقال لهم أنتم لا تثبتون لله يدا، ولا تثبتون لله قدما، ولا تثبتون لله السمع، ولا تثبتون له البصر، يعني باستثناء الأشاعرة على خلاف شنو بينه وبين الجهمية والمعتزلة في هذا الباب، لأنه الأشاعرة بيثبت السمع. طيب يلا، طالما المتكلمين والمؤولة لا يثبتوا هذه الصفات أصلا، لا يثبتون لله يدا ولا قدما، فكيف يحتجون بهذا الحديث؟ صحيح؟ إذن كما أول نصوص اليد والنصوص القدم عليهم أيضا هنا أن يؤول شنو؟ حديث الولي. لكن حديث الولي ما أولوه لأنه يوافق المعتقد الفاسد في الأولياء، وفي باب الصفات أولوه ليوافق مذاهب المتكلمين. لذلك لا يمكن أن تجد صاحب بدعة إلا وعنده التناقض، لا يمكن قط أن تجد صاحب بدعة إلا وعنده التناقض. قوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. يعني قصده بهذا إثبات شنو؟ أن الله تعالى ينادي، إثبات أن الله تعالى ينادي. قال الله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هذا في موسى، بالنسبة لموسى عليه السلام. وقال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالمقصود إثبات أن الله تعالى ينادي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. طيب قصده بهذا أيضا إثبات الكلام، وذكرنا في مقام سابق أن الكلام صفة كمال وعدم الكلام صفة نقص، وبهذا أبطل الله تعالى ألوهية العجل. قال الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكون العجل لا يكلم وكون العجل لا يهدي هذا من أمارات بطلان ألوهيته التي صنعها بنو إسرائيل. وهكذا في الآية الأخرى: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وأهل السنة عندما أثبتوا الكلام لله تعالى قالوا: فكلام الله تعالى صفة ذات وصفة فعل. كلام الله تعالى صفة ذات وصفة فعل، أو بعبارة أخرى قالوا: قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع بمعنى أنه صفة ذات، قديم النوع بمعنى أنه صفة ذات، الكلام صفة ذات. طيب حادث الآحاد بمعنى أنه صفة مشيئة واختيار، صفة مشيئة واختيار. معنى ذلك أن الله تعالى لم يزل متكلما منذ الأزل، الله تعالى متكلم منذ الأزل، لكن عندما كلم موسى في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وفي قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. في الآية الأخرى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب فاخلع عليك، أليس هذا كلام الله؟ هذا كلام الله. طيب لمن؟ لموسى عليه السلام. طيب هل قال الله لموسى فاخلع عليك منذ الأزل، أو قال لموسى فاخلع عليك عندما أتى الشجرة؟ قال له هذا عندما أتى الشجرة، صحيح؟ فلو قلنا إن الله قال هذا لموسى منذ الأزل فدل على أن موسى، فهذا يدل على أن موسى مخلوق منذ الأزل، وهذا باطل. أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء معه. إذن المقصود ماذا؟ المقصود أن صفة الذات ثابتة، صفة الذات ثابتة منذ الأزل، وكونها صفة فعل واختيار ومشيئة فهذا يعني شنو؟ أنها توجد في الوقت الذي يشاءه الله. وهكذا قالوا مثل صفة الخلق، فالله تعالى قال: إن ربك هو الخلاق العليم، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب الله تعالى خالق منذ الأزل، صحيح، لكن هل خلق المخلوقات منذ الأزل؟ لا، إنما جعل المخلوقات بدءا. قال الله تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فلذلك الطحاوي قال: يعني ليس بخلقه الخلق استفاد اسم الخالق، ولا ببرئه البرية استفاد اسم الباري، وهكذا يقال في الرزق. فالله خالق منذ الأزل قبل أن يخلق شنو؟ أن يخلق المخلوقات، صفة الخلق ثابتة لله، لكنه خلق المخلوقات في وقت شنو؟ يعلمه الله. قال: الله يبدأ الخلق. وهذا يفهم أيضا بقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فصفة الخلق ثابتة لله منذ الأزل، أما خلقه المخلوقات فهذا لم يكن منذ الأزل. وهكذا قالوا الكلام صفة ثابتة لله منذ الأزل، لكن لم يكلم موسى إلا عندما أتى الشجرة، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ويكلم الله العباد، يكلم الله العباد يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وباقي الحديث يبين ذلك، ليس بينه وبين الله ترجمان. ف فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. إذن هذا متى يكون؟ يكون يوم القيامة، لأن رؤية النار قرينة على أن هذا الكلام يكون يوم القيامة. خلاص. وهكذا شنو؟ لا بد من ضبط صفات الذات وصفات شنو؟ الأفعال أو الصفات الاختيارية. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في رقدة المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. كما هو مقصده بهذا إثبات أن الله تعالى في السماء، إثبات أن الله تعالى في السماء. والسماء هنا المقصود بها العلو، المقصود بالسماء العلو، لأن اللفظ في اللغة معناه العلو، والعرب تقول سما الشيء بمعنى على، ومن ذلك قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة مش كده، فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى سقف البيت، هكذا قال أهل التفسير. فسقف البيت لما كان على شيء في البيت سمي شنو؟ سمي السماء في اللغة. وهكذا قول امرئ الكسل الكندي: سما لك شوك بعد أن كان أقصر. سما أي على. أي طيب، الله في السماء، إذن المعنى أن الله في العلو، الله في العلو، أو في السماء بمعنى على السماء، تكون في بمعنى على. ومن ذلك قول الله تعالى: فسيروا في الأرض أي عليها، يعني الناس لا يستطيعون السير في باطنها. صحيح. أي وردت في هذا حديث أخرى كثيرة، من حديث الجاري المشهور وحديث خروج الروح بالنسبة للمؤمن، يعني الملائكة تصعد بها حتى يأتون إلى السماء التي فيها الله، وهكذا صح الحديث في مسند الإمام أحمد. وهكذا ورد عن طائفة من السلف كثيرة تصريحهم بأن الله في السماء، وهذا قاله مالك وغيره، حتى قال ابن قتيبة: لا تزال الأمم عربها وعجمها تقول إن الله في السماء ما تركت على في طريقها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تعملوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم من أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. يعلم ما أنتم عليه، وهو يعلم ما أنتم عليه. يلا فوق العرش وفي السماء وعلى السماء، كل هذا شنو؟ معنى واحد، وهو معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وفسرها أبو العالية بالعلو والارتفاع، وهكذا ورد التفسير عن مجاهد، وهو في تفسير الطبري، وتفسير أبو العالية ذكره البخاري في صحيحه مقرا له. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. طيب، هذا رواه مسلم، رواه مالك وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، ولا يوجد أي عالم حديث أعلى هذا الحديث، فجميع المتقدمين على صحة هذا الحديث، حديث الجارية. طيب، الشاهد فيه أنها عندما قالت إن الله في السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان، قال: اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. ومؤمنة هنا يعني قالوا هذا في ثبوت وصف الإسلام ابتداء، وفرقوا بين ثبوت وصف الإسلام ابتداء وبين استمرار شنو؟ استمرار ثبوت وصف الإسلام. يلا تاني تجي إشكالية أهل الكلام والبدع في التناقض، فحديث الجارية يضع لا يقبلوه في باب الأسماء والصفات، ولما نجوا لتقرير مسائل الإيمان هم بيقولوا الإيمان يعني قول واعتقاد والعمل لا يدخل فيه، أهل الكلام يقولون هكذا. طيب، كيف تقول هذا؟ قالوا: الجارية قالت إن الله في السماء، الرسول قال إنها مؤمنة، لم يشترط لها العمل. طيب نفس حديث الجارية في الصفات بيته تقبله صح؟ وهنا شنو يقبلوه ويحتج به ويفهموه خطأ. أي لأن الإيمان المذكور في الحديث المقصود به ثبوت الوصف ابتداء، المقصود به ثبوت الوصف ابتداء، أما استمرار ثبوت الوصف فمحتاج إلى شنو؟ إلى الإتيان بجنس العمل عموما وبالصلاة كآحاد شنو؟ لا بد من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. يلا هو أورد حديث المعية خلاص، والمعية قالوا هي معية العلم والنصرة للمؤمنين ومعية الإحاطة، فالله سبحانه وتعالى حاط بكل شيء علما وقدرة ومع المؤمنين نصرا وتأييدا، وهذا معنى قول الله تعالى في خبر الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهكذا قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يلا هنا المعية معية العلم ومعية القدرة، ولا يعني ذلك أن الله تعالى في كل مكان، وظاهر الآيات هنا أنما تجمع جميعها ظاهرها أن الله مستوى على عرشه وأن الله تعالى مع العباد علما وقدرة ومع المؤمنين تأييدا ونصرا، وهكذا قول موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، ولا يفسر هذا بأن الله تعالى مع العباد في الأماكن بذاته تعالى الله. ووجه ذلك قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فابن خزيمة يقول لو كان الله بذاته في كل مكان خالدا لندك كل مكان. أي وهكذا حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي المسند وفي سنن ابن ماجه قال رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلفه. فهذا دل على أن الله تعالى يعني لو كشف الحجاب لاحترق كل مكان، فلو كان الله في كل مكان إذن أيضا لاحترق كل مكان. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، يقضي عني الدين أقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقول صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. يلا المقصود هنا أنت الأول فليس قبلك شيء، بمعنى أن الله تعالى موجود منذ الأزل خلاص، الله تعالى موجود منذ الأزل والمخلوقون وجدوا بعد أن كانوا عدما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء. كان الله ولم يكن معه شيء. طيب أنت الآخر فليس بعدك شيء، بمعنى أن المخلوقين يفنون. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال الله تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله سبحانه وتعالى ليس بعده شيء، بمعنى أن المخلوقين يفنون أو يفنون يفنيهم الله، والله سبحانه وتعالى باق جل جلاله. نعم. طيب أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هنا المقصود شنو؟ العلو. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. طيب فما استطاعوا أن يظهروه أي أن يعلوه. وهكذا في الآية الأخرى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي عالين. فالظاهر بمعنى شنو؟ بمعنى العلي. فهي تفيد إثبات شنو؟ العلو لله تعالى. وأنت الباطن فليس فوقك شيء، أي أن فليس دونك شيء. والمعنى أن الله تعالى أقرب إلى العباد من حبل الوريد. فالمقصود أن الله في علوه يعلم ما عليه عباده. الله تعالى في علوه يعلم ما عليه عباده. نعم. فقوله يعني المقصود من القرب أن الله تعالى قريب، إن ربي قريب مجيب، هكذا قال صالح عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله عنه في القرآن. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وليلة البدر. والله دي الرؤية نجيب في الرؤية.